يعني بعض الأسئلة يعني دخلت في الكلام، لكن يبدو أن الأخ السائل أدخل ذكرنا ضابطا مفيدا في التفريق بين البدعة وغيرها مما نتكلم فيه. تكلمنا في مسألة المصلحة المرسلة والبدعة، ذكرنا ضابطا مهما تفرق به بين البدعة وما يندرج تحت هذه المصالح المرسلة. ما هو؟ وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع ولم يفعل عليه الصلاة والسلام، فالفعل ها هنا هو البدعة، والترك هو السنة. يروى أن الإمام أحمد خير مستفتيه بين قوله وقول المدنيين، فكيف نفهم هذا؟ هل للمفتي أن يفتي بخلاف ما ترجح لديه إذا رأى مصلحة ولم تكن المسألة قطعية أو ظاهرة جدا؟ هذا سؤال جدير بالتنبيه عليه، ولكن الكلام فيه طويل. هذه المسألة ترجع إلى قاعدة في أصول الفقه، وكذلك في القواعد الفقهية تسمى مراعاة الخلاف. الإمام أحمد رحمه الله سئل مسألة فقال للسائل: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: نعم. قال: اذهب فسألهم. قال: إن أفتوني يحل؟ وفي رواية قال: يدخل، هكذا. وفي رواية: يحل. قال: نعم. هذه مسألة إحالة المفتي المستفتي إلى مفت يخالفه في رأيه، هل تجوز أم لا تجوز؟ هذه راجعة إلى هذه النظرية العامة أو الكبيرة، وهي نظرية مراعاة الخلاف. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز في المسائل الاجتهادية، وضابط المسائل الاجتهادية هي التي ليس فيها نص في الظاهر أو تعارضت فيها الأدلة في الظاهر، مسائل وإن ترجح عندك رأي فيها إلا أن نظرك لم ينقطع عن القول الآخر بالكلية، لا يزال عندك تردد ورجوع إلى القول الآخر بالنظر، لم تجزم فيه ببطلان القول الآخر. فما كان من هذه المسائل اجتهاديا، وكان إفتاؤه بما تعتقد أنه هو الأقرب إلى الحق موقعا للمفتي في الحرج، فرجح أو رخص كثير من أهل العلم بأن تحيله إلى أن يسأل غيرك من هؤلاء الذين يفتون، كما قال الإمام أحمد: تعرف حلقة المدنيين؟ وذلك مراعاة لخلاف أولئك، مراعاة لخلاف أولئك. ثم إن المفتي هنا ما قال خلاف ما يعتقد، هو ماذا؟ هو لم يفتي، إنما ماذا؟ أرشد، مجرد إرشاد إلى من هو متأهل للفتوى، وهو يعلم أنه يفتي بقول لا يقطع ببطلانه، ولو عرض على القاضي ما نقض هذا الاجتهاد. يعني لو قضى به قاض ذاك القول ليس للقاضي الذي يأتي بعده أن ينقض هذا الحكم، واضح؟ فمثل هذا رخص فيه كثير من أهل العلم. ومسألة مراعاة الخلاف وإعطاء القول المخالف بعض الاعتبار مسألة من مضائق المسائل، ودقيقة جدا، لأنها استثناء من الأصل. الأصل هو أن القول الراجح لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، لكن أحيانا بعض أهل العلم يعطي القول المخالف نوع اعتبار، وهذا يرجع إلى اجتهاد، واجتهاد دقيق جدا. ولعلنا إن شاء الله نتكلم بالتفصيل، أظن أنني أشرت في درس سابق إلى شيء مما يتعلق بمراعاة الخلاف، ولعلنا إن شاء الله نبسط القول فيها في وقت لاحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.